وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة. وقال الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يومان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل عبد الرحمن بن الزبير عند الزبير لا خطأ بن الزبير نعم نعم لا لا لا خطأ نسخة أخرى هذا صح زبير نعم إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شهادة المختبئ. باب شهادة المختبئ. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم شهادة المختبئ والمختفي. المختبئ والمختفي يعني إذا تخبأ إنسان وسمع من إنسان كلاما، سمع من إنسان كلاما، هل يصح أن يشهد بهذا الكلام الذي سمعه وهو مختبي أو مختفي؟ يعني هل يشترط للشهادة أن يكون حاضرا يسمع الكلام، أو يكفي لو كان يسمع الكلام وهو مختبي خلف جدار أو متستر لا يراه أحد؟ فهو عقد الترجمة لهذه المسألة، عقد ترجمة لهذه المسألة. والبخاري رحمه الله تعالى يرى أنها الشهادة صحيحة، أن شهادة المختبي صحيحة، ولهذا أورد الآثار التي تدل على صحتها، أورد الآثار التي تدل على صحتها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، قول الأول، ومثل المختبي، مثل المختبي الكافر والتحمل، كافر التحمل، يعني هل يصح تحمل الكافر، هل يصح شهادة الكافر فيما تحمله وهو صغير، وهل يصح شهادة البالغ، هل يصح شهادة الكافر فيما تحمله وهو كافر ثم أسلم، هل يصح؟ وأيضا إذا تحمل الصغير شيئا هل يصح أن يشهد به بعد بلوغه؟ ومثلهم المختبي والمختفي الذي يختفي مثل ما تقول الآن، ها يندس يتخبى ويسمع الكلام، يسمع الكلام، هل تقبل شهادته فيه؟ إذن كم عندنا الآن؟ عندنا ثلاثة: واحد المختبي، هل تقبل شهادته؟ الثاني الصبي، إذا تحمل الشهادة وصبيا وصبي ثم شهد بعد بلوغه هل يصح أو لا؟ وأيضا الكافر، الكافر إذا تحمل حال كفره ثم أسلم هل تصح شهادته؟ كل الثلاثة في معنى واحد، كل الثلاثة في معنى واحد. ولهذا اختلف العلماء، القول الأول، قول الأول أنها تقبل شهادة السامع والمتحمل، والكافر إذا أسلم تقبل شهادته إذا ضبطها، إذا ضبطها فإنها تكفي، تكفي. هذا هو القول الأول. ولهذا تقبل روايتهم، يعني يتحمل صغير يحفظ صغير ثم يروي بعد ذلك بعدما يكون كبيرا. والكافر أيضا يتحمل، وكافر إذا أسلم يعني بلغ، مثل كقصة جبير ابن مطعم، أم خلق من غير شيء أم خالقون، سمعه وهو كافر ثم أسلم. فالقول الأول أنها تقبل، أنها تقبل شهادة المختبي والصغير والكافر إذا أسلم الكافر وكبر وبلغ الصغير، والمختبي أيضا تصح شهادته. القول الثاني قلت أنها لا تقبل شهادة السامع والمتحمل، لا تقبل شهادة السامع والمتحمل دون المختبي، فالمختبي تقبل شهادته، المختبي تقبل شهادته، أما السامع والمتحمل فإنها لا تقبل. المراد بالسامع الكافر، والمتحمل الصغير، فإنها لا تقبل شهادته. القول الثالث أنها تقبل شهادته إذا قال سمعته يقول كذا، تقبل شهادته إذا قال سمعته يقول كذا. أما إذا قال فلان قال كذا، لا، لابد أن يقول سمعته يقول كذا، سمعته يقول كذا كذا. والراجح الأول، الراجح الأول هو اختيار البخاري، أنها تصح شهادة المختبي والصغير إذا تحمل ثم بلغ أنها تصح. ولهذا لما ذكر الترجمة أورد الآثار الدالة على صحتها، فقال باب شهادة المختبي، وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. يعني الكاذب الفاجر لا يمكن أن يتكلم وأنت جالس وأنت حاضر، لا يمكن، يحتاج أن تختفي عنه، لأن الكاذب الفاجر إذا كان ليس عنده أحد يتكلم، ليس عنده أحد يتكلم، وإذا كان عنده أحد لا يتكلم، فيحتاج أن تسمعه وهو لا يراك، يحتاج أن تسمعه وهو لا يراك، فتصح الشهادة على هذا، تصح الشهادة على هذا. ها، ومثله الصوت، يعني لو سجل صوته، لو سجل صوته هل يقوم مقام شهادة المختبي؟ نعم يقوم مقامها، لكن الآن ينبغي أن لا تقبل، الآن ينبغي أن لا تقبل شهادة إذا كان الصوت مسجلا. لماذا؟ لأن يحصل كذب الآن، الآن يحصل الكذب، يحصل الدبلجة ونحوها، فلا تقبل، لا تقبل، يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب ولا يقبل، ولا يقبل. لكن يكون قرينة، يكون قرينة، يعني قرينة يعني ليسأل ويعني يأخذون معه ويعطون. يعني الآن التهمة واردة، إذا كان الصوت مسجل التهمة واردة، وإلا الناس الآن يقلدون الأصوات، والدبلجة الآن يعني شغل على مستوى، شغل على مستوى، يعني تكاد أن تجزم أن هذا الذي يتكلم هو فلان، وهو مجرد صورة وحركة فمه مع الصوت، حركة فمه مع الصوت. ولكن وإلا الأصل أن المختبي تصح شهادته. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، يعني إذا سمعه وهو مختبي عنه لا يراه فإنه شهادة يشهد به. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، التي فيها ابن صياد، ابن صياد هذا صبي، صبي من صبيان اليهود، صبي من صبيان اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه الدجال، يظن أنه الدجال الأكبر، وكذلك أيضا بعض الصحابة يظنون أنه الدجال الأكبر، لكن اتضح بعد ذلك أنه دجال من الدجاجلة، أنه دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال الأكبر، وليس هو الدجال الأكبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول لعمر لما أراد عمر أن يقتله قال إن يكن هو فلن تستطيع قتله، إن يكن هو فلن تستطيع قتله، لأنه سيخرج آخر الزمان، كيف تقتله يموت؟ لا يمكن. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترصد له ويتسمع له، يظن أنه الدجال، يظن أنه الدجال، وهو دجال، هو دجال من دجاجلة اليهود، هو دجال من دجاجلة اليهود. وكان إذا غضب انتفخ، إذا غضب انتفخ حتى يملأ السوق، يعني أمره عجيب، أمره عجيب. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله؟ لماذا لم يقتله؟ العلماء رحمه الله تعالى أجابوا، قالوا أولا لم يقتله لأنه ما بلغ، لأنه صبي قارب البلوغ ولم يبلغ، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتله لأنه قارب البلوغ ولم يبلغ. والجواب الثاني الجواب الثاني أنه من اليهود، أنه من اليهود، واليهود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، اليهود بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، فلم يقتله لأجل هذا. يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن الصياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل. هذا الشاهد الترجمة، طفق يتقي بجذوع النخل، يعني يسمع منه وهو لا يعلم، يسمع منه وهو لا يعلم. فلو كان السمع غير معتبر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المختبي سمعه غير معتبر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فهذا يدل على أن السمع معتبر، وأنك إذا سمعت من الإنسان كلاما وهو وأنت مختفي عنه أن هذا الكلام حقيقة، هذا الكلام حقيقة ويشهد به عليه، ويشهد به عليه. قال يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، فهذا دل على أن السمع، سماع الشيء وهو الإنسان مختبئ أنه معتبر. وهو يتقي بجذوع النخل، يتقي بجذوع النخل يعني يريد أن يسمع من ابن صياد وابن صياد لا يعلم عنه. فقالت يقول شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزم يعني صوت، فرأت أم بن صياد، أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختله. فقالت لابن صياد أي صاف، وهذا اسمه، اسمه صاف، اسمه صاف، فنادته أي صاف، وأي من، أي من حروف النداء، أي صاف هذا محمد، هذا محمد. فتناهى ابن صياد، تناهى يعني ثار لما أخبرته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو ما أخبرته أمه لبين، يعني بين ما يقوم به، بين ما يقوم به وما يفعله. فدل على أن سماع الكلام والإنسان مختبي يدل على صاحبه ويؤخذ به ويشهد به عليه، وإلا لم يتق النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه وهو لا يعلم. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، أبت يعني ثلاثا، يعني طلقها طلاق البتة الثلاث، يعني لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحله إلا بعد زوج. فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، بن الزبير يعني بعده، يعني بعد رفاعة، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني أن ذكره لا ينتشر، يعني أن ذكره لا ينتشر. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني كأنها تريد لعله يطلقها عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجع إلى زوجها الأول وهو رفاعة. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا فيه دلالة، فيه دلالة على أنها لا يحل لها زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح، هذا الشرط الأول، بعد نكاح صحيح. الشرط الثاني بعد جماع، الشرط الثاني بعد جماع، فلا بد أن يكون النكاح صحيح. فلو كان النكاح فاسد ما حلت لزوجها الأول، كأن يعقد عليها شخص ويطأها ويجامعها وقد يأتي منها بأولاد ثم يتضح أنها أخت من الرضاعة يفرق بينهما، هل ترجع لزوجها الأول؟ لا، لأن هذا النكاح ليس بصحيح، هذا النكاح ليس بصحيح. ومثله لو أنه عقد عليها بلا ولي، المهم أن يكون النكاح صحيح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يجامعها، أن يحصل وطئ، فلو عقد عليها وطلقها قبل الدخول ما حلت لزوجها الأول، ولو أنه عقد عليها وباشرها لكنه ما حصل وطئ فإنه لا تحل لزوجها الأول. قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينظر أن يؤذن له. وهذا الشاهد أن خالد بن سعيد بن العاص يسمع الكلام وهو وراء الباب، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه، فهو سمع كلامه وهو وراء الباب، وقال يا أبا بكر ألا تسمع كلام هذه، فدل على أن سماع المختبي أو المختفي أنه معتبر، لهذا قال يا أبا بكر ألا تسمع كلامها، فأقره أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حاضر. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة رضي الله عنهم. يعني أمورهم بسيطة، أمورهم بسيطة، يسألون عن كل ما يخطر لهم ببال، عن كل ما يخطر لهم ببال لأجل أن يأخذوا الوحي والعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من كلامهم هذا، وأحيانا الكلام اللي قد يكون قد يستحي منه، يلهمهم الله عز وجل أن يتكلمون به لأجل أن يكون حكما شرعيا لهذه الأمة إلى قيام الساعة. نعم. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، فأرسل إلى آل ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره. قال باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شاهد. هذه الترجمة معقودة إذا اختلف الشهود، هذا مثبت وهذا نافي، هذا يثبت وهذا ينفي، فنأخذ بقول المثبت لأن عنده زيادة علم. فلو قال إنسان فلان أقرض فلان 1000 ريال، قال شخص آخر لا ما أقرضه 1000 ريال، نأخذ بقول من؟ من يقول أقرضه. فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد، لأن عنده زيادة علم. ولهذا يقولون من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، حتى من الصحابة من يعلم منهم هذا الشيء فهو حجة على من لم يعلمه. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضيل لم يصلي في الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة والفضل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة 2 ركعة، وأيضا دخل الكعبة وكبر في نواحيها. فمن رآه كبر ولم يره صلى لم قال إنه ما صلى في الكعبة، ومن رآه صلى ذكر الصلاة. ولهذا أخذ العلماء بالمثبت ولا بالنافي؟ بالمثبت. أخذ العلماء بالمثبت. ولهذا قال هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد، هذا من البخاري، هذا التفقه من البخاري. البخاري هنا يضرب مثالا استخراجا لفقه من هذا الحديث، من قصة النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الكعبة. ولهذا قال يعني البخاري كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يؤخذ بأي شيء؟ قال يقضى بالزائد. لماذا؟ لأن المثبت مقدم، المثبت مقدم لأن معه زيادة علم. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت تزوج عقبة بن الحارث رضي الله عنه عقد على ابنة ابن إهاب على ابنة لأبي إهاب. فلما أراد أن يبني بها وكانت ليلة الزفاف، كانت يعني ليلة الدخلة ليلة دخوله. أتت امرأة فقالت قد أرضعتكما. قال عقبة ما أخبرتني، يعني لماذا ما أخبرتني؟ يعني كل هالمدة ما أخبرتني، والآن لما صار الدخول أتيتي وأخبرتني. فكان يلومها، لكنه رضي الله عنه مباشرة انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. ولهذا قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني أنهم إخوة من الرضاع. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. إذن عقبة ينفي والمرأة تثبت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول من؟ أخذ بقول المثبت. ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا، أيضا نفوا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني من مكة إلى المدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول المرأة لأنها مثبتة، ولم يأخذ بقول عقبة، ولم يأخذ بقول آل أبي إيهاب، لأنهم ينفون والمرأة تثبت. وفي هذا جواز شهادة الواحد فيما لا يعلم إلا هو، ومثله المرأة أيضا، جواز شهادة المرأة فيما لا يعلم إلا هي. فالأمور التي لا يطلع عليه إلا النساء يكفي فيه شهادة امرأة، يكفي فيه شهادة امرأة. نعم. باب شهداء العدول، وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. قال باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى إلى آخره. باب الشهداء العدول، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لاشتراط العدالة في الشهود، عقدها لاشتراط العدالة في الشهود، وأن الشهادة لا تصح إلا ممن كان عدل، أن الشهادة لا تصح إلا إذا كان إنسان عدل. وما هو العدل؟ من هو الإنسان العدل؟ هو المسلم المكلف الحر الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وعنده مروءة. هذا الشهادة، يكون مسلم مكلف حر لا يفعل الكبيرة ولا يصر على صغيرة، يعني قد يفعلها لكن لا يصر عليها، وذو مروءة. ولهذا جعل العلماء شرطان، يقول الشرط الأول أن يكون عدل في دينه. الشرط الثاني عدل في دينه ومرؤته. الشرط الثاني ضابط لشهادته، لا يهم. يعني بعض الناس متعجل، يتعجل في الشهادة وقد يخطئ، فهذا لا عبرة بشهادته، هذا لا تقبل شهادته، لأنه وإن كان عدل في دينه وأمانته، لكنه ليس عدلا في ضبطه وحفظه. فإذا كان يشترط لصحة الحديث أن يكون الراوي تام الضبط وعدل، فالشهادة لابد أن يكون تام الضبط وعدل حتى لا تؤخذ الحقوق وتذهب الحقوق. ويقول وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال وممن ترضون من الشهداء، يعني يشترط أن يشهد صاحب عدل. والعدل هو الذي اشتمل على الصفات السابقة، ولهذا كانوا لا يقبلون شهادة من انخرمت مروءته، يعني حتى لو كان مسلم عدل تقي أمين إلى آخره، لكنه عنده خوارم مروءة، فإنه ما كان يقبل شهادته. ولهذا أتى رجل بشخص ليشهد، رجل يعني أتى برجل صالح، رجل صالح عابد صاحب تقوى ليشهد، فقال إني لا أقبل شهادة هذا، فرد القاضي شهادته. فلما سألوا قالوا لماذا رددت، لماذا القاضي رد شهادته؟ قال لأنه كان يلعب على برذون، كان يلعب على برذون. أتعرفون البرذون؟ البرذون أصغر من الحمار ولا صغير، دابة صغيرة الآن موجودة في بعض المنتزهات، يركبونها على 5 ريال و10 ريال يلعبون عليها. فيقول هذا رأيته يلعب عليها، يلعب عليها، فكيف أقبل شهادته؟ فهذا عندهم من خوارم المروءة، خوارم المروءة. ونحن عندنا إلى وقت قريب في أشياء من خوارم المروءة، يعني إنسان يمشي بدون شماغ بدون طاقية مثلا كان في الزمن السابق من خوارم المروءة، الآن عادي. إنسان مثلا يذهب إلى المحكمة وهو رجل كبير عاقل معروف، ويذهب إلى المحكمة في بدلة لابس السروال وفنيلة، تقبل شهادته؟ مسلم صادق تقي، يقول هذه من خوارم المروءة، هذه من خوارم المروءة. فالشهادة تقبل شهادة العدل في دينه، والعدل في مروءته، والعدل في مروءته الذي لا يخالف المروءة. أما والمروءة، المروءة تختلف من زمن إلى زمن، يعني أحيانا بعض الأشياء التي كانت تفعل قديما من خوارم المروءة لا ليس من خوارم المروءة. يعني كان الناس قديما هل ممكن يأكل الرجل ويمشي في الشارع؟ ما يأكل. هل ممكن يأكل خارج بيته في المطاعم مثلا؟ قديما ما كان يأكل، يستتر الواحد. الآن طبيعي، ممكن يذهب هو وعائلته ويأكلون في المطعم، ويأكل في السيارة، يأكل ويمشي. فعلى كل حال ما كان من خوارم المروءة لا تقبل شهادته أيضا، وما لم يكن من خوارم المروءة تقبل إذا كان عدل في دينه وضبطه، كان عدل في دينه وضبطه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عتبة، عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. كلام عمر هذا كلام عظيم، كلام عمر هذا كلام عظيم، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال إلا بهذه القاعدة التي وضعها عمر. لأن في نزول الوحي نعم الإنسان لا قد لا يؤخذ بظاهره، لأن الوحي يخبر به وقد يفضحه الوحي. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي ويخبر بهذا الشخص، يخبر بهذا الشخص وقد يفضحه الوحي، قد يفضحه الوحي، وقد يخبر الوحي أنه مظلوم ويدافع عنه. أما الآن فليس هناك وحي ينزل يخبر بهذا الإنسان سواء سلبا أو إجابا، سواء يدافع عن الوحي أو يشهد له، لا ينزل وحي الآن. فلم يبقى إلا قبول الظاهر من الناس، ما يبقى إلا قبول الظاهر من الناس. فأنت لك الظاهر والباطن ليس لك، حتى لو كان الباطن حسنا، حتى لو كان باطنه حسنا وطيب وصدوق وحبيب، هذا لا يهمنا، هذا لنفسه. نحن يهمنا ظاهره بأي شيء يتكلم، يعني لو أن إنسان تكلم بكلام بذيء، تكلم بكلام بذيء ونحن نعلم أن هذا الرجل يقوم الليل ويصوم النهار وصالح، هذا لا يهمنا كله، لأننا نعامله بما ظهر لنا. ولهذا كلام عمر هذا قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. فالإنسان إذا تكلم أمامك بالشيء الطيب تحكم له بهذا الكلام، ولا تقول لا لا هو يقصد شيئا آخر، أنا أعرفه هذا قلبه أسود. ما الذي دخلك في قلبه؟ ما علاقتك في قلبه؟ لا يجوز. القلوب إلى الله عز وجل، حتى لو كان قلبه أسود، أنت لك ما تكلم به أو ما فعله أو ما أظهره. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله أكبر، قاعدة عظيمة. الله يحاسب سريرته، الله يحاسب سريرته. بعض الناس الآن إذا أخطأ شخص أو قال شيئا قال نحن نعرفه، نعرفه والله إن هذا الإنسان إنه خبيث، وما أدرك إنه خبيث، كلمة خطيرة، هذا لا يريد وجه الله. ما الذي يعلمك؟ الكلام الذي قاله هل يقبل أو لا يقبل؟ يقبل أخذناه، ما يقبل رددناه وعاقبناه عليه، حتى لو كان باطنه صالحا، يقول: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال إن سريرته حسنة. ولهذا ينبغي لنا أن نتعامل بالظاهر. ومع الأسف الشديد نحن في هذا الزمن يعني صرنا ما نتعامل أيضا نترك ما ظهر لنا فقط، لا، بل نتعامل بالظنون، بالظنون السيئة. فأحيانا الإنسان يبني أموره على ظن عن هذا الشخص الفلاني، ومن هذا الظن تسوء العلاقات، وقد تتمزق البيوت ويحصل الطلاق وغيره بسبب سوء ظن وقع في القلب، فظن أن هذا الشخص فوق ما في ما ظنه فيه، وهو على العكس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقبل ما تكلم به الناس ولا يبحث عن سرائرهم وما في قلوبهم. الشاهد هنا، شاهد من كلام عمر رضي الله عنه، أنه جعل العدالة ما ظهر لنا، فما ظهر لنا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو الذي يقبل ويكون صاحبه عدل، وما بطن لا علاقة لنا به، بل نكله إلى الله، إلى الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم